أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أن إنسانا يعمل في محل يتعامل بالربا، وهذا الإنسان لا يتعامل بالربا في المحل، فهل يجوز له أن يعمل في هذا المحل؟ إن كان له دخل يعني يعمل بالعقود الربوية ويشارك فيها كتابة أو أخذا وعطاء أو شهادة بأي طريقة، فإنه داخل بهذا الوعيد ويكون مرتبه حرام. وأما إن كان ليس له مشاركة بأي نوع من أنواع الربا، يعني من المعاملات، وهو مضطر إلى الوظيفة في هذا المكان، فهذا لعله لا شيء عليه، لكن من باب الورع والنزاهة يبعد عنه. فأما إذا كنت تجد محل تعمل فيه غير هذا المكان ولو أنك ما تشارك فيه، فإنه خير لك وأبعد، حتى لا ينالك ولا من غباره، لأنه في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان، أو معنى الحديث أنه في آخر الزمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا أو يأكل الربا ولو يناله من غباره، يعني من أي شكل عاد الله أعلم. نسأل الله أن يجيرنا من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ المبلغ المالي المأخوذ مقابل صرف المعاملات المختلفة العملات المختلفة؟ ما حكم؟ يقول: ما حكم المبلغ المالي المأخوذ مقابل صرف العملات المختلفة؟ العملات؟ نعم، يصرف مثلا 100 ريال بعملة مختلفة. يعني إذا كان مثلا تريد أن تصرف ريالات سعودية في عملة أخرى، أي عملة، إذا كانت يدا بيد فالزيادة لا بأس بها، لأن كل عملة لدولتها تعتبر نوع آخر عن العملة الأخرى، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. مصارفات، يعني مثلا تشتري مثلا نقود من الإماراتية مثلا أو غيرها بزيادة أو بنقص، 100 ب100 ريالين أو 3 مثلا، ما دام أن البلد مختلف فكل له معامل، كل له نقده، يعتبر يعني جنس آخر بالنسبة للبلد الآخر، لكن يبقى الشرط الآخر وهو التقابض. ما تأتي لمكان المصرف وتقول: هذا 1000 ريال أريد أن تعطين به نقودا أخرى من أي بلد، ثم يقول: نعم، لكن اللي عندي باقي كمال، تأتيني بعد ساعة أو ساعتين، أقول: لا، يصح بما قبض ويحرم بما لم يقبض، تعطيني مقابل الذي عندك والزيادة أنا بعدين أخذ منك ولا من غيرك. فالمهم إن الزيادة جائزة، لكن لا بد من التقابض. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل التورق في الربا؟ هل التورق في الربا هل يدخل في ذلك؟ التورق؟ نعم. التورق إذا كان إذا سلم من الشبهات ومن العينة بالعينة فإنه للضرورة يجوز، لكن على الإنسان أن يتورع ويبعد عن العينة، بيع العينة، وهو يعني مثلا لو اشتريت مثلا سيارة أنت تريد نقود ما تريد سيارة، لكن ما وجدت أحد يقرضك، فتأتي لإنسان يبيع سيارات، عنده سيارات، تقول بعني هذه السيارة بكم؟ قال هي عندنا 10,000 نقدا يدا بيد، خذ السيارة وأعطني 10,000. تريدها مؤجلة فهي 12,000، ما في مانع. هذا إلى هنا هذا بيع صحيح، ما في إشكال. نأتي للتورق بهذه السيارة. إذا أخذت السيارة يعني كتبت معه واتفقت وخلصتم، أخذت الأوراق وأخذ الأوراق وحددتم القصد والمقدار وكل شيء، يعني خلاص تخرج بالسيارة، تستلمها، تقبضها، تخرج بها، تبيعها على مكان ثاني بأقل من قيمتها، معروف، هذا ما في مانع، هذا من التورق الذي يجوز للحاجة، هذا نوع التورق الذي يجوز للحاجة، والحاجة يعني تدعو إلى هذا. وكثير من الناس قد لا يحصل له في بعض الأمور زواج ولا غيره إلا كذا، لكنه بهذه الطريقة إن شاء الله ما فيها شيء. لكن الذي يعمله بعض الناس يصير تورق وتورط، يعني إذا اشترى السيارة منه 12، هذا صاحب المعرض قال أنت تريد أن تبيعها صح؟ تقول نعم. طيب خلاص يا أخوي قيمتها 10، خذ 10 وخل سيارتها في محله، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة، وهذا محرم وربا قطعا، لأنه ما أعطاك سيارة، أعطاك 10,000 وأخذ عليك 2,000 زيادة، صارت ريالات بريالات، ما صارت ريالات بسيارة، بس هذه حاطينها يعني وضعينا حيلة، اسم إنه باع عليك سيارة، مثل يقول نبيع عليك حديد، نبيع عليك اسمنت، نبيع عليك وينه اسمنت، ما عندهم شيء، حبر على ورق. يجب الإنسان يتورع ولا يتورط بمثل هذه الأمور، أو يقول أنا محتاج. الربا ما فيه إذن لا للضرورة ولا غيرها أبدا أبدا، ما فيه، لا يباح من الربا شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أخذ قرضا من أخذ قرضا عندي كلمة أيضا، أنا قلت أن الإنسان إذا جاء الإنسان عنده سيارات بشرط مثلا، وهذا والسيارات مثل، ولا يقع المثل على كل سلعة، لكن بعض الناس يقول أنت تبغى السيارة، قال نعم، قال خلاص أنا بشتري السيارة، أي سيارة تريد؟ السيارة الفلانية، طيب هي قيمتها نقدك كذا وأنا ببيعها عليك بكذا، فإذا ثبتك وربطك وكتب يعني شبه انتهى معك، عرف مدخله ومخرجه، راح واشترى السيارة، ما اشتراها له، اشتراها لك وباعها عليك، فهذا باطل. ولو انك أخذتها منه بعتها على غيره، كله سوء، ما دام انه باع عليك سيارة ما يملكها، ما ملكها الا من اجلك، فهذا غير صحيح ابدا. حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي الرجل يريد السلعة وليست عندي فاشتريها فابيع عليه؟ قال: لا تبع ما ليس لك او ما ليس عندك. تشتري من صاحب معرض سيارات عنده ما في مانع، شرط انك ما تبيعها عليه ايضا، ولا تبيع على احد تعرف انه عامل معه حيله، يقول الحقوا واشتروها لنا، اذا عرفت هذا فهو باطل لا يجوز ابدا. وهذا الكلام مثال بالسيارة يقع على كل شيء، كل السلع. لا تبع السلعة على من اشتريتها منه أبدا إلا أن يشتريها بأكثر مما باع عليك.